الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب بيان مال الربا وحكمه. قال في هذا الباب في ذكر حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم. وفي الرواية الأخرى: من زاد أو ازداد فقد أربى. قال البغوي: أما حكم الربا هو أنه إذا باع مال الربا بجنسه من نفس النوع يعني فلا يجوز إلا متساويين، حكم الله، فلا يجوز إلا متساويين في معيار الشرع. فإن كان موزونا مثل الدراهم والدنانير يشترط المساواة في الوزن، والتفاوت في الكيل لا يمنع العقد. الشيء اللي أصله موزون يعرف بالوزن كالحديد مثلا، لا ينظر فيه إلى الحجم. التفاوت في الكيل لا يمنع العقد. وإن كان مكيلا مثل الحنطة والشعير ونحوهما فتشترط المساواة في الكيل. يعني إذا باعه بجنسه اللي هو من نفس النوع، يعني قمح بقمح وشعير بشعير، يبقى التساوي في الوزن. يقول: حتى لو باع أحد النقدين بجنسه كيلا أو شيئا من الموزونات المطعومة بجنسه كيلا، أو باع الحنطة بالحنطة أو شيئا من المكيلات المطعومة بجنسه وزنا، لا يصح العقد كما لو باع مجازفة. يعني يقول المكيل المطعوم لازم يباع بالكيل بمثله كيلا، ما يبيعش مثلا كيلو تمر بكيلو تمر، لأن التمر مكيل، يبيع مكيال تمر بمكيال تمر، لأن التمر ده ممكن يكون في تمر صغير وفي تمر ايه كبير، يطلع يختلف الكيل. لو هو عمل بالوزن ما يبقاش الوزن هيحصل فيه اختلاف في الكيل، لو هو سواهم في الوزن ما يحصلش ايه مساواة في الكيل. يعني الدقيق والقمح، الدقيق والقمح بالكيل هيحصل ايه، يعني لو كانوا متساويين الوزن هيحصل اختلاف كبير. بنقول القمح والدقيق، الدقيق معمول من القمح، لكن الدقيق بيبقى هايش. لو جيت تعمل وزن القمح قصاد وزن الدقيق، لو جيت طحنته هيطلع اكتر. فالعبرة في ذلك المساواة في الكيل، دي المطعومات المكيلة. التمر بالتمر دول لازم يكونوا زي بعض كيلا مش وزنا، لان دول اصلا ايه مكيلة. مكيل يعني حجم، بيتكيل، مكيال يعني صاع بصاع، يعني الوحدة فيه حجم وليس وزن. ما هو لك لا يصح، او باع الحنطة بالحنطة او شيئا من المكيلات المطعومة بجنسه وزنا، لا يصح العقد كما لو باع مجازفة. يبقى لابد ان هو يكيل الحنطة دي ويكيل الحنطة التانية، الاثنين طلعوا قد بعض في الكيل في الحجم، يبقى يجوز. لو تبين ان في تفاوت، زي ما قلت لك انا هيوزن كيلو تمر وكيلو تمر، ماشي، تمر رفيع وتمر ايه كبير، لو كيلو وكيلو ده ما ينفعش. احنا لما نيجي نكيله هيطلع ان الكيلو الكبير حجمه مساحة بالضبط هيطلع حجمه اكبر، والكيلو الصغير هيطلع حجمه ايه اقل، يبقى مفيش تساوي. يبقى وحدة التساوي في الدراهم والدنانير الوزن، وحدة التساوي في المطعومات الايه الكيل. لا، النوع ده حاجة يعني ايه النوع، ايوه ما هو كده طبعا، ما فيش حد هيبيع تمر بتمر الا من اجل ذلك. كما لو باع مجازفة، يعني ايه المجازفة؟ اللي هي صبرة بصبرة من غير تحديد، خد الكومة دي قصاد الكومة دي، ماشي كده، ده لا يجوز. زي بالظبط كده خاتم في فص، ومش عارفين قد ايه الفص والقد ايه الايه الخاتم، مثلا ذهب وفص وهيبيعه بذهب بس ومش عارفين هيتوزنوا ازاي. ما ينفعش، لابد ان يفصل الفص ويتعرف وزن ايه الذهب ده عشان يساويه بوزن الذهب الايه التاني اللي في الخاتم التاني، بحيث ان هو لابد ان يفصل. لا يبيع شيء منها مجازفة، يعني بدون وزن او بدون كيل. مجازفة اللي هو بيع شروة من غير تحديد. اشترط في الحاجات اللي ما تتباع ببعضها لابد فيها من الوزن. لكن ينفع ابيع صبر الطعام بدراهم ودنانير؟ ابيع كومة سمك بدراهم ودنانير؟ نعم، معنى كده. لكن ما بيعش من الحاجات اللي يشترط فيها التساوي بينها وبين بعضها، لا تباع مجازفة ببعضها، لابد ان تباع ايه كيلا بكيل. ماشي. الدراهم والدنانير لما تتباع ببعضها ذهب بذهب هنساويها ببعضها ازاي؟ بناء على ايه؟ الوزن. الدراهم او الدنانير كل منها لما نعرف المساواة يبقى لابد ان يكون ايه. طب ينفع ابيع صنف بغير بالصنف التاني مجازفة؟ يعني واحد هيقولهم الخاتم ده لاجل قيمته مثلا هنبيعه بألفين جنيه من غير ما نوزن، زي ما يطلع خاتم بفص. طالما هتبيعه بجنس تاني ماشي كده، يبقى الشرط ان يكون يدا بيد. يعني لان العلة متفقة بين الفلوس وبين الذهب، واللي هي علة ايه؟ اللي هي ايه؟ النقدية او الثمنية. فيبقى البيوع دي كلها ايه الممنوع منه؟ اللي هي فيما يشترط فيه التماثل، يشترط فيه العلم بالتماثل، العلم بالتساوي. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي مش عارف اذا كان يساوي ولا ما يساويش، كالعلم بالتفاضل في التحريم، كان انا عرفت ان هما مش متفاضلين وبالتالي يحرم ان انا ابيع بهذه الايه الطريقه. ماشي كده. طالما ببيعه بجنسه واشترط فيه الايه التماثل. طب التماثل ده ايه وحدته في المطعومات الاربعه وما يشقص عليها؟ الكيل. ماشي كده. في حاجات بتتعمل بالعدد ماشي كده، زي مثلا البيض والبطيخ مثلا، الاصل فيها دي ايه العدد. فدي اذا قلنا فيها الاشتراط فيها عله الربا الطعم فقط، يبقى هنقول العدد قصاد العدد ماشي كده. واذا قلنا فيها الطعم مع الكيل او الوزن هنرجعها الى وزن او كيل، الى اقرب شيء لها. يعني البطيخ هيتعمل دلوقتي وزنا ماشي، والبيض هيتعمل ايه كيلا لان هو اقرب حاجه له. ما هو التمر الكبير والتمر الصغير العبره في التساوي بقى، هنساويهم ببعض من جهه ليس الوزن، من جهه الايه الكيل. يقول وكما تشترط فيه المساواه في معيار الشرع يشترط التقابض في مجلس البيع. يبقى ادي حكم الربا، اذا باع مال الربا بجنسه لا يجوز الا متساويين في معيار الشرع. معيار الشرع اللي هو موزون بموزون او مكيل بايه بمكيل، ويشترط في نفس الوقت التقابض في مجلس البيع. حتى لو تفرق قبل التقابض يفسد العقد. واذا باع مال الربا بغير جنسه، هيبيعه بصنف تاني، نظر ان باع بما لا يوافقه في وصف الربا، اللي هي في علة الربا، هيبيعه بما لا يوافقه، هيبيعه بحاجة مختلفة معاه في العلة. هيبيع فلوس بحنطة، حنطة بفلوس، رز بفلوس، المال الذي فيه احد الاوصاف الربوية اللي هو الاثمان او الايه المطعومات. مال الربا، المال الربوي، لان في حاجات ما يدخلهاش الربا. قلنا محمول بمحمول، محمول بمحمولين، ده مال ربوي. عربية بعربيتين، ده ليس مالا ربويا. يعني لما يباع بعضه ببعض يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه الايه عدم التقابض في المجلس، لان الموضوع ده دي مش اموال ربوية. الاموال الربوية هي التي اشتركت في وصف الايه الربا، اللي هو النقدية والثمنية، والوصف الثاني اللي هو الايه الطعم. تفضل عدم التساوي، ان ده اتنين وده واحد، ان ده كيلتين وده كيلة، ماشي، حاجه دلوقتي بيقول كتاب بكتابين، ينفع نشتري كتاب ونقيمها كده، اقول لك الكتاب ده هبيعه بكتابين، هشوف الاول ده احد الاصناف الربويه، طبعا مش منصوص عليه لكن هيقاس على الموجودين، هقول ده ليس بمطعوم وليس ايه بثمن وليس بنقد، ماشي، يبقى اذا ليس بمال ربوي، فيجوز ان يكون ايه يتفاضل، ويجوز ان انا اخد منك الكتاب ده النهارده وتجيب لي الكتابين بتوعك بكره. طب لو شابي شاتين مثلا، شابي شاتين دي بقى ما ردها الى، في خلاف بين العلماء فيها بناء على ان ده لحم ومطعوم ولا هو في الحقيقه حيوان له منافع كتيره تانية، واخد بالك، فيجوز الشابي الشاتين. الراجح ان هو طالما الحيوان حي يبقى منافعه متعدده اكتر بكتير، ممكن يتوالد شاريه عشان ايه؟ عشان يولد، عشان يحلبه، مش عشان ياكله فقط، وبالتالي فليس مطعوما فقط. وبالتالي والاحاديث ثبتت ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى صفيه بسبعه اعبد، اشترى صفيه، لما وقعت صفيه في سهم لحيه الكلبي اشتراها بسبعه اعبد. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستسلف الابل ويقضي افضل واقضي اكثر، ياخد ابل ويجوز ان يشتري البعير بالبعيرين. هياخده لا اي مكان، هو ده طالما حيوان لسه ما اتذبحش ما بقاش لحم يبقى لسه حي، يبقى الراجح فيها جواز الايه الحيوان بالحيوان نزيه. يبقى اذا خلاص ماشي، لما يذبحه بقى حاجه تانية، ده وضع تاني. انت دلوقتي لما تبيع خروف مذبوح غير خروف ايه حي بلا شك هتفرق. دي دخلها ايه دي؟ مالها دي؟ دي مالهاش دخل بالربا. فنقول نرجع تاني نقول اذا باع مال الربا بغير جنسه نظر، ان باع بما لا يوافقه في وصف الربا، مثل ان باع حنطه او شعيرا باحد النقدين، فلا تشترط فيه المساواه ولا التقابض في المجلس. يبقى ممكن يدفع واحد من الثمانين في المجلس والتاني يجي بعدين. يعني ايه؟ انا هديك فلوس دلوقتي وتجيب لي الحنطه بكره اللي هو ده السلم، مش كده؟ او هاخد الحنطه دلوقتي وادفع لك الفلوس بكره كمان سنه كمان اسبوع مثلا، هنتفق اللي هو البيع بالتقسيط او البيع النسيئه. فيجوز ان هما مش هيتفاضلوا مش هيتساووا، لان بلا شك حته الذهب قد كده حجما ووزنا، والذهب والحنطه قد كده مختلفه عنها حجما ووزنا، فلا يشترط فيه لا المساواه ولا يشترط فيه الايه؟ التقابض. كما لو باع بغير مال الربا، كما انه لو باع بغير مال الربا طالما ان الوصف مش موجود، كما يبيع كتاب بحنطه يجوز من غير اي مشكله. وان باعه بما يوافقه في الوصف اللي هي في عله الربا، مثل ان باع او ان باع الدراهم بالدنانير مع بعضهم علتهم ايه؟ النقديه، او باع الحنطه بالشعير طعم، او مطعوما بمطعوم اخر من غير جنسه مش من نفس الصنف، فيجوز متفاضلا وجزافا. متفاضلا يعني انا عارف ان ده شعير 2 كيلة قصاد ايه كيلة قمح، ماشي، او جزافا حبة الشعير دول مش مكيلهم قصاد كيلة القمح دي او قصاد حبة القمح دول، لان اذا جاز متساوي متفاضلا بالاولى يجوز ايه جزافا من غير تحديد، ولكن يشترط التقابض في المجلس. يبقى حنطة بشعير، رز بقمح، رز بملح، لازم يكون ايه يدا بيد، فلوس بذهب، ذهب بفضة، فضة بنقود ورقية، كل الحاجات دي تبقى ايه يدا بيد. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، بيعوا الذهب بالورق والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم يدا بيد. ليه؟ الحكمة في أنت عايز تقول الحكمة يعني إيه؟ الحكمة إن ده ذريعة إلى ربا، إلى ربا النسيئة. لا هو ده ربا، هو ربا الفضل ده أصله، ده نوع من الربا. ليه حرم؟ علشان هو ذريعة إلى ربا النسيئة، الى الربا الصريح الاخر اللي هو المحرم باجماع. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيحدد، لان النقود اساسا هي قيم الاشياء، والمطعومات هي قوام حياه البشر. يعني الفلوس والاكل اهم حاجتين، اي حاجه تانية يمكن التهاون فيها. لان دول اساسا ليه بقى؟ ما هو لك الرسول صلى الله عليه وسلم الاخبر بذلك، واخد بالك؟ هو صلى الله عليه وسلم اللي قال بيع الذهب بالفضه يدا بيد، واخد بالك؟ وهو صلى الله عليه وسلم اللي اشترى الطعام نسيئه. عندنا احاديث صحيحه وصريحه ان الرسول اشترى الطعام ايه؟ نسيئه. مات ودرعه مرهون عند هدي في 30 وثق من ايه؟ من شعير، واخد بالك؟ شراها لسه ما سددش الثمن. وربنا عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. اللي هو استلم، استلم ده اللي هو بيدفع الفلوس دلوقتي وياخد السلعه ايه بعدين، فدل ذلك على جواز عدم التقابض في الايه في المجلس. قال وقوله في الحديث الا سواء بسواء فيه ايجاب المماثله وتحريم الفضل، وقوله عينا بعين فيه تحريم النساء، النساء اللي هو التقسيط التاخير، وقوله يدا بيد فيه إجاب التقابض في المجلس، وقوله في آخر الحديث يدا بيد كيف شئتم فيه إطلاق التفاضل عند اختلاف الجنس مع إجاب التقابض. إطلاق التفاضل يعني يجوز أن أنا أبيع كيلة قمح بكيلتين ملح تفاضل أهو بشرط إيه؟ التقابض في المجلس. وقوله من زاد أو ازداد فقد أربى، يعني من أعطى الزيادة أو أخذها، كما روي انه لعن اكل الربا وموكله رحمكم الله. يعني ما يقولش واحد ده انا اللي عرضت عليه، لا ده انت طالما اخذت الزياده او طلبت الزياده فكذب او دفعتها ايه وموكل. لعن الله اكل الربا وموكله مؤكل الربا. يقول وذهب عامه اهل العلم إلى أن بيع الحنطة بالشعير يجوز متفاضلا، إلا ما حكي عن مالك أنه قال لا يجوز إلا متساويين في الكيل كبيع الحنطة بالحنطة. على يقول أن الحنطة والشعير صنف واحد، الحقيقة أن هما إيه؟ صنفين جنسين. ويروى مثله عن سليمان بن يسار أن سعد بن أبي وقاص فنى علف حماره فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع به شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. والحديث حجة عليه حيث قال ولكن بيع الذهب بالورق والبر بالشعير يدا بيد كيف شئتم، كيف شئتم يعني متفاضلا ممكن يكون. وذهب أصحاب الرأي إلى أن التقابض في المجلس في بيع مال الربا بجنسه ليس بشرط إلا في الصرف، وهو بيع أحد النقدين بالآخر أو بجنسه. والحديث حجة عليهم حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب ولا البر بالبر إلا أن قال إلا يدا بيد. وقال في اختلاف الجنس ولكن بيع الذهب بالورق والبر بالشعير يدا بيد. ثم قوله يدا بيد محمول على إيجاب التقابض في المجلس في الصرف من هذه العقود، فكذلك في غير الصرف منها. يعني مش في النقود بس، في الطعام بالطعام. يعني الطعام طبعا هي الصوره الواقعيه في زماننا ده هي مساله الصرف اللي هي الذهب بالفضه وبالفلوس والنقود الورقيه، وان كان المقايضه اللي هي بيع الطعام بالطعام دي بقى اصبحت ايه نادره جدا. حد دلوقتي بيبيع اكل باكل، كله بيبيع بفلوس وبعدين ايه بيشتري. وان كان ممكن يحصل ان الناس بتعمل بيقايض بالفلوس، بيحسبها بالفلوس لكن ما بيستلمش الفلوس ويستلمها، زي ما بيبيع الذهب بالذهب يروح جاي يبيعه ايه ويحسبها كده وبعدين يديله اللي يفضل. فممكن يحصل في الطعام بالطعام، ممكن يحصل بطريقه مثل ذلك، لكن الواجب ان هو يبيع بفلوس ويستلم الفلوس وبعدين يشتري اللي هو عايزه. ويقال كان في الابتداء حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه بيع الدراهم بالدراهم وبيع الدنانير بالدنانير متفاضلا جائزا يدا بيد، يقول كان في الأول، ثم صار منسوخا إلى إيجاب المماثلة. وقد بقي على المذهب الأول بعض الصحابة ممن لم يبلغهم النسخ، كان منهم عبد الله بن عباس، كان يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، كان بيقول ما أصلا ما فيش ربا فضل. ثم روي أن ابن عباس رجع عن ذلك حين حدثه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل. وتأول الشافعي حديث أسامة إنما الربا في النسيئة فقال يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بورق أو تمر بحنطة فقال فيهما إنما الربا في النسيئة. النوع ده اللي هو ذهب بفضة إيه الحرام فيه؟ إيه الحرام فيه؟ النسيئة. إيه المحرم في الذهب بالفلوس؟ التقسيط. ماشي، يجوز ذهب بفلوس آه مش مشكلة، لكن المشكلة إن هو لابد يكون إيه، ما ينفعش آجر خالص. احنا قلنا شرطين هم، احنا عاملين نقول ايه، بنقول حكم الربا اذا مع مال الربا بجنسي لا يجوز الا متساويين ولا بد من التقابض، شرطين. اذا كان في وصف مختلف في علة مختلفة يبقى شرط واحد بس اللي هو التقابض في المجلس. اذا كانوا متفقين في جنس مختلف متفق معاه في العلة يبقى التقابض في المجلس، مختلفين في العلة يبقى يجوز النسيئة ويجوز الايه التفاضل. يبقى احنا عندنا علة الربا وأجناس الربا، جنس بنفس جنسه، ذهب بذهب يبقى شرطين، فضة بفضة يبقى الشرطين اللي هو التقابض والايه والتماثل، ماشي، والمساواة. حنطة بحنطة يبقى ايه شرط، حنطة بحنطة يبقى شرطين، التماثل والتقابض. لو هم متفقين في العلة ومختلفين في الجنس، ذهب بفضة فلوس بذهب، يبقى شرط التقابض بس. بر قمح برز، قمح بشعير، قمح بملح، يبقى شرط واحد هو شرط تقابض. لا دي ولا دي، لا العلة ولا الجنس. يعني ذهب بحنطة، ذهب بملح، يبقى يجوز نسيئة ويجوز متفاضلا. يقول تأول الشافعي حديث أسامة اللي هو لا ربا أو إنما الربا في النسيئة على أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بورق أو تمر بحنطة فقال الربا في النسيئة، فحفظه فأدى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤدي المسألة. ولكن الموضوع ده خلاص انعقد الاتفاق بين من يعتد به أهل العلم على تحريم ربا الفضل كتحريم ربا النسيئة. عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أخبر أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبه في يده قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر بن الخطاب والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هنا قال الذهب بالورق، يعني هو كان حيبيع فقال له طب خلي معايا دلوقتي لغاية ما الغابة دي في طرف المدينة ضاحية، فقال له لما يجي الخازن بتاعي اديك الفلوس. فعمر خطأ اللي هو هيديله ايه بقى، هو 100 دينار فهو عايز دراهم، فأخذ الذهب يقلبه والدراهم مش موجودة، قال له طب لما يجي بقى ايه خازن بتاعه. عمر حلف قال والله لا تفارقه حتى تاخذ منه، ما تسيبوش لغايه ما ايه ما والا البيع يبقى غير صحيح، عشان حديث الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء يعني متفق على صحته. لما تقترض بعمله تسدد نفس العمله، اقترضت ذهب تسدد ذهب، لا تحولها هو اللي يحولها لك، حولت واحد زي بقول لك خد الذهب ده بيعه والفلوس بتاعته تبقى دين عليك، يبقى يجيب له الفلوس ماشي كده ويقول له ادي الفلوس اهي انا مستلم منك ايه فلوس، الذهب غلي رخص يبقى مستلم منه فلوس، مالهاش دعوه السعر انتهى خلاص. عشان كده بقول لك هيستلم فلوس يقول له، لو قال له خد دي حته ذهب وسددها لي حته ذهب جرامات، انا دلوقتي اعطيتك 15 جرام تسدد لي 15 جرام، يبقى كده ملوش دعوه باعها ما باعهاش خلاص، هو مديون بكام خلاص، غلي الذهب رخص ملوش الذهب كان بكذا، زي ما الناس تحصل كتير جدا استلف دولارات ماشي وهو اعطى له دولارات وبعدين يقول له الدولار كان اياميها ب 7 جنيه دلوقتي بقى 5.5 انا خسرت انا مالي خلاص انت استلمت مني ايه دولارات، يبقى سددها لك دولارات. قال هاء وهاء هاء وهاء وراد به يدا بيد كما ذكر في حديث عبادة بن صامت، معناه هاك وهات أي خذ وأعطي، والمراد منه إيجاب التقابض في مجلس العقد، يقال هاء يا رجل، وللإثنين هاء بمنزل هاعا، وللجميع هاء، وللمرأة هاتي، وللمرأتين هاء، وللجميع هأنا نساء بمنزلة هعنا، ويقال هاء هاء مثل هاعن. كل دي اللغة. قال الله تعالى ها أم اقرأوا كتابي، أي خذوا كتابي وانظروا ما فيه لتقفوا على نجاتي، لتعرفوا أني نجوت. ها أم اقرأوا، خذوا كتابي لتقرأوا ما فيه، لتعلموا أني نجوت. ومن العرب من يقول هاك للواحد، وها وهاكما للاثنين، وهاكم للجميع. وفيه دليل على أن التقابض في المجلس شرط في بيع مال الربا بجنسه، ولا يختص ذلك بالصرف، لأن ذكر هاء وهاء في الكل واحد، وحملها عمر على التقابض قبل التفرق، وهو راوي الحديث فكان أعلم بتفسيره من غيره. وروي عن عمر أنه قال لا تبيع الذهب بالورق، أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء الربا. سألات العرب تغير البه والميم، إني أخاف عليكم الرماء، يعني إيه الربا؟ الرماء اللي هو الربا. فبيقول له طب هخش أجيبه من جوه، مفيش خش أجيبه من جوه، سيب الحاجة هنا واطلع جيبه، روح جيب الفلوس، ماشي؟ زي ما يبيع له حاجة يقول له طب هروح أجيبها لك من الدكان اللي هناك، لا فلو ذهب بذهب، ذهب لحاجة اللي فيها مشترطة، ذهب بفلوس لازم يكون إيه يدا بيد، مفيش هجيبها بكرة بالليل، مفيش. خلاص انا صاحب، انت دلوقتي عملت، انت بتعمل ايه؟ بتقترض؟ خلاص انت خدت 100 جرام دهب، لا ماليش دعوه، خلاص بقى اعمل ده عقد منفصل عن ده، خد ال100 جرام وانت مديهم ب100 جرام، بعتهم لك بعد كده بفلوس خلاص. ولو العكس يا دكتور، لو انا بدي لك مثلا ب100 جنيه وانت جاي بعمل لك انت برضه دهب، قلت لك خد ايه ب100 جنيه، يعني انت اللي تشتري برضه الدهب. المهم ان هو يستلم بنفس العمله اللي هو سلف بيها، هو استلف بذهب يسدد ذهب، هو استلف فلوس يسدد فلوس. وقال في رواية وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء الربا. وفي رواية أخاف عليكم الإرماء، يقال أرمى على الشيء وأربى إذا زاد عليه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. عن مجاهد قال كنت أطوف مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ، فقال أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي. صنعة، يقول له أبيعه بأكثر من وزنه، هيبيعه بدنانير، وهيقول هيبيعه بدنانير أكثر عشان شغله، عشان الصنعة. فنهاه، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، طب أنا أخذ أجرة إزاي؟ فقال عبد الله الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. إسناده صحيح. ها؟ يبيع بالفلوس، يبيع بدراهم، يبيع بحاجة تانية. عشان كده كلام ابن القيم في الموضوع ده كلام باطل، إن هو يجوز الذهب المصوغ بالبتاع خلاف النص الصريح، يبيع الذهب المصوغ بخلاف وزنه خلاف النص. عن عطاء ابن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، باع سقاية من ذهب إناء بأكثر من وزنها، كانت قيمتها نتيجة أنها متشكلة عالية، فباعها بأكثر من وزنها دنانير ذهب برضو. فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية ما أرى بهذا بأسا، أنا شايف إن ما فيش حاجة. فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت فيها. ما مش ساكن معاك في بلد ثم قدم، لان ده في التغليظ على من خالف السنه. ثم قدم ابو الدرداء على عمر فذكر لا فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب الى معاويه لا تبع ذلك الا مثلا بمثل او وزنا بوزن. القصه فيها اضافات في اخرى، هو مشهور عن عباده بن الصامت، ولعلها وقعت ايضا مع ابو الدرداء. الطرق متواتره في وقوع هذه القصه، وان عمر قال لا بارك الله بارض لست فيها، وارسل الى معاويه امر ان يرد البيعه دي، وان هو يبطل هذا البيع الذي بيع السقايه الواحده دي، هذا من تغيير المنكر حتى على الامراء، والتغليظ عليه واعلان ذلك انه غلظ عليه. ومعاويه كان ايه الامير من قبل عمر، لكن لا يجوز ان يبيع بيعا ربويا مع انه عشان هو ما سمعش الحديث. وايه يعني ما سمعش الحديث؟ ما غيره قد ايه قد سمع. ولذلك ورد التغليظ، وورد موافقه عمر لابي الدرداء ولعباده بن الصامت على هذا التغليظ ولو على الامير. عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب بالذهب الا مثلا مثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق الورق بالورق الا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. ودي نقطه مهمه جدا، انه ما يكونش واحد حاضر والتاني غير حاضر حتى لو في الذمه. عشان كده ما ينفعش التصرف في الذمه ان هو فلوس بفلوس في ذمتهم بين بعضهم، لا لازم يحسب يسلم ويستلم. ما ينفعش لا تبيع غائبا منها بناجز، ما يفك 10 جنيه ياخد 8 يقول له الاثنين هجيبهم لك كمان شويه، ما ينفعش. هذا الحديث متفق على صحته، لا تشفوا اي لا تفضلوا. يقال اشف اي افضل، وشف يشف اي فضل او فضل. وفي الحديث نهى عن شف ما لم يضمن، اي ربح ما لم يضمن. والشف النقصان ايضا وهو من الاضداد زياده ونقص، والناجز الحاضر انجز الوعد اي احضره. وفي الحديث بيان تحريم الفضل والنساء في الصرف، الفضل والايه والنساء عند اتفاق الجنس، ما يبيعش ولو بجنس مختلف ولو بنفس الجنس. يقول يعني هيبيع ذهب بذهب، يبيع ذهب دلوقتي بذهب بكره، يعني على سبيل المثال هبيع لك دلوقتي جنيهات ذهب وهاخد بكره وزن مشغولات ذهبيه، ما ينفعش، لازم يدا ايه بيد. وفي الحديث دليل على انه لو باع حليا من ذهب بذهب لا يجوز الا متساويين في الوزن، ولا يجوز طلب الفضل للصنعة، لانه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل. يعمل ايه؟ يشتري بفلوس. قال الامام وفيه دليل على انه لو باع مال الربا بجنسه ومعهما او مع احد او مع احدهما شيء اخر، مثل ان باع درهما ودينارا بدينارين او بدرهمين، او باع درهما وثوبا بدرهمين او بدرهم وثوب، لا يجوز، لان اختلاف الجنس في احد شقي الصفقة يوجب توزيع ما في مقابلتهما عليهما باعتبار القيمة، وعند التوزيع يظهر الفضل، او يوجب الجهل بالتماثل حالة العقد، والجهل بالتماثل في بيع مال الربا بجنسه بمنزلة يقين التفاضل في افساد البيع. وإلى هذا ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول شريح وابن سيرين وإبراهيم النخعي، وإليه ذهب ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. والدليل عليه ما روي عن فضالة بن عبيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو تسعة دنانير. يبقى ذهب وخرز قصاد ذهب فقط، الذهب والخرز مش معروف بالضبط قد ايه وزن ده وزن ده، وده تسعة دنانير معروفة او سبعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل، تفصل الخرز وتوزن الدراهم الدنانير بالذهب قصاد زي بعض، وبعدين تشتري الخرز من زي ما انت عايز. وفي رواية فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن. حديث صحيح أخرجه مسلم. حتى تفصل ويرى تميز. أراد به التمييز بين الخرز والذهب في العقد، لا تمييز عين المبيع بعضها عن بعض. وجوزه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أصحاب الرأي، إذا كان الذهب الذي هو الثمن أكثر من الذهب الذي مع السلعة، وجعلوا الفضل في مقابلة غير الجنس، فإن كان الذهب الذي هو الثمن أقل أو مثله لم يجز. وذهب مالك إلى نحو من هذا، إلا أنه حد الكثرة بالثلثين. وقال أحمد بن أبي سليمان: يجوز سواء كان الثمن أقل أو أكثر، هذا الذي ذكروه خلاف قضية العقود، فإن العلماء اتفقوا على أنه لو باع شقصا من ربع مشفوعا وثوب بمئة، وقيمة الشقص مثلا قيمة الثوب، أن الشافعي يأخذ الشقص بثلثي المئة. فعلى قضية هذا يلزم من جوز بيع مال الربا بجنسه مع غيره أن يقول: لو باع شقصا مشفوعا وصاع بر بصاع بر، وقيمة الشقص قيمة الصاع، يأخذ الشافعي الشقص بثلثي الصاعين، وحينئذ يبقى صاع بمقابلة ثلثي صاع. وبالاتفاق لو باع صاع بر بثلثي صاع يكون البيع فاسدا. كلام صعب أوي مش كده؟ الخلاصة في الموضوع ده ان الصفقة بتقسم على اجزائها. يعني لما تقول على سبيل المثال بنقول درهم قصاد درهم وثوب، درهم بايظ شوية زائد ثوب قصاد درهم ايه مظبوط. الحقيقة لما تيجي تزبطها هتلاقي ان هيطلع فيه عدم تساوي، ان الدرهم ده هو صحيح مش مظبوط عشان معوج مثلا مقطوم حتة، بس لما تيجي هيقسم ما بينه وما بين ايه الثوب، يطلع ان ده له نصيب اوزان مختلفة قصاد اوزان. فتوزيع الصفقة هتكون على اجزائها بالقيمة، وبالتالي يترتب عليها عدم المساواة. الخلاصة ان نقول على سبيل المثال ذهب وفلوس قصاد ذهب، هيطلع ان كل جرام من الذهب اللي مصوغ قصاد جرام وحتة من الذهب اللي مش مصوغ، لانها متقسم على اجزاء الصفقة قصاد بعضها، يطلع ان ده جرام بجرام وتمن. في الخلاصة نظير الفلوس اللي اتخذت بالقيمة، وبالتالي يترتب عليها عدم التساوي، وبالتالي لا يجوز مثل هذا الامر. فاما اذا باع فضة وسلعة بذهب فجائز. هيبيع فضة وسلعة، فضة وفلوس، فضة وثوب قصاد ذهب، يجوز. جاز عند اكثر العلماء، وهو اصح قولي الشافعي. وله قول اخر انه لا يجوز لما فيه من اختلاف الحكم، من حيث ان التقابض فيما يقابل الفضة من الذهب شرط، وفيما يقابل السلعة ليس بشرط. الصحيح الجواز. وكذلك كل صفقة جمعت مختلفي الحكم بأن جمع بين بيع وسلم أو بيع عين وإجارة، فله في صحتها قولان أصحهما الجواز. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. عايزين تقولوا إيه؟ البيع بالشيكات. البيع بالشيكات ما ينفعش يبيع ذهب بشيكات، ما ينفعش يبيع ذهب بكريدت كارت، ماشي كده؟ ما ينفعش يبيع عملة بكريدت كارت، ما ينفعش يضارب في الذهب في البورصة على الكمبيوتر على النت. ليه؟ عشان لا تبيعه غائبة منها ايه؟ بناجز. الذهب اللي انت بتشتريه ده مخزن في البنك، والفلوس بتاعتك متخزنة فين؟ في البنك، ماشي؟ فانت يا اما الذهب حاضر والفلوس مش حاضرة، احدهما مش نافع. البيع بالشيكات، الشيكات دي ليست قيمة العملة الا الشيكات مقبولة الدفع. ممكن ساعتها نقول لو صارت في اعراف الناس زي الفلوس بالضبط يبقى يجوز. والشيك مقبول الدفع ده نوع معين من الشيكات بعينه في العالم كله بيبقى نفس بيبقى قيمته قيمة العملة. وان كانت المسألة دي مش مشهورة، لو رحت السوق بتاعنا هنا وقلت لهم شيك مقبول الدفع مش هيبقى اخذه منك، مش كده؟ وبالتالي فاذا ما اصبحش في عرف الناس بمنزلة العملة الورقية اللي هي النقود يبقى خلاص لا يجوز. مش بدراهم يا بدنانير. اه ما الدراهم دي فضه، ده كلمه درهم معناها فضه، ده دنانير يبقى ايه ذهب. لا الفلوس بتقوم نوع جنس ثالث مشتركه مع الدراهم والدنانير في عله الثمنيه. ما عندناش دراهم ودنانير، عندنا ذهب وفضه. عندنا ذهب وفضة، الفلوس بتاعتنا جنس آخر غير الذهب وليه والفضة مشتركة معاهم في الثمنية. ما انا عارف، ما عندنا فلوسنا دي ما هياش دراهم ودنانير، بس جنس آخر متفق معهم في الثمنية، وبالتالي يجوز التفاضل بينها بشرط ايه؟ التقابض في المجلس. تقاس عليها، تقاس على انها نوع ثالث، مش نا ولا دراهم ولا دنانير. هي فعلا لا هي دراهم ولا دنانير، لا ذهب ولا فضة، دي فلوس حاجة جديدة لها قيمة لها وضع الدراهم والدنانير في انها اثمان. الناس طالما قبلتها كعملة في اي حتة في العالم هتروح الدولار ده هتبيع وتشتري بعملة البلد، حتى الجنيه المصري حتى تعبان ايوه ماشي، بس الناس هت ايه هتشتريه واخد بالك وتجعله كعملة. الخرز اللي موجود في الخواتم او المصابات بيتوازن في وسط المشغولات عشان هو يتحسب في جرام الذهب بسعر جرام الذهب. وماله مفيش مشاكل، بشرط اشتروه، لا اشتريه بفلوس ما تشتروش بذهب. يعني واحد عنده خاتم فيه فص خرز او ازرق او احمر او اي حاجه بيوزنه زي ما هو ذهب، بيوزنه بما فيه وزن الذهب، شرطه ايه بقى؟ انه يشتريه بايه؟ بعمله اخرى غير الذهب، بفلوس. لو تاجر، لو تاجر بياخد من تاجر بيديله ذهب ما فيهوش فصوص ولا اي حاجه، بياخد منه ذهب مشغول في فصوص بيتحسب جرامات عليه. ما ينفعش، لازم يشتريه بفلوس. هو بيبيعه مصوغ كده، هو مطلوب كده للسوق. ما انا عارف انه مصوغ، يشتريه بفلوس ويبيع له الذهب بفلوس. يعني ما ادلوش كاش، ما ادلوش يعني ذهب، ادله فلوس في ثمن الحاجه دي. ايوه تشتري منه الذهب بتاعه المصوغ ده بفلوس، اتفضل فلوسك، واشتري مني الذهب بتاعي انا الكسر ده بفلوس. ما هو بيقول لي مثلا الكيلو ده ب 70 مثلا، ب 70 بديله قيمه ال 70 دوت ذهب برضه. لا لازم تديله فلوس، هي شرطها كده، معاك فلوس وخد فلوس وهات فلوسي، ادي الذهب ب 70 اهو، ادي ذهب تاني اشتري مني واديني فلوس. نص الحديث هو ده. ما الحكمة من تحريم المال بالفضل؟ قلناها حكم الشركات التي تدورها البنوك ويكون القبض عن طريق الفيزا كارد. الشركات التي تدورها البنوك ما فيهاش مشكلة طالما انها شركات تعمل نشاطا مباحا. يعني البنك لو عمل نشاط مباح بيدير شركة معينة وبأنشأ شركة، عمل شركة، ده حاجة كويسة انه هو احد وسائل التربح الايه؟ الحلال. لكن مسألة القبض عن طريق الفيزا كارت زي ما قلنا بشرط ان هو يعرف ان الفيزا كارت عبارة عن حاجة وعد بان انا ليك عندي فلوس، بتصل بالبنك ساعتها بتأكد ان الراجل ده له ايه؟ له رصيد او ملوش رصيد، هيسدد للبنك بعد كده، غائب الفلوس هنا ايه؟ غائبة، ليس الفيزا كارد حاضر. ماشي؟ فما ينفعش، ما ينفعش بس مش موجودة. ولو كان ده الفيزا كارد اساسا ممكن يبقاش لك رصيد، البنك بيديني الفلوس ساعتها، انا البائع هاخد الفلوس ساعتها في اللحظه دي، بيخش حسابي الفلوس. ما هتخش حسابك ان البنك هناك، ما تبقاش في الاصناف الربويه. يعني بيع العمله ما يجوزش بالفيزا كارد، يجوز تبيع بالفيزا كارد اللي هو ايه؟ الاكل والشرب والحاجات الثانيه. اما الاصناف اللي متفقه مع العمله اللي هي الفيزا كارد بديلها ما ينفعش لانها غائبه. اعطاء الشيك بدلا من المال حيث يكون يدا بيد، لا الشيك ليس يدا بيد، الشيك ده بورقه بتروح تاخد بيها فلوس، الفلوس غائبه بتروح تستلم، والا فالناس اصلا بتديك شيك وتروح تطلع الشيك ده بدون رصيد، يطلع البنك نفسه ما عندوش عمله دلوقتي يقول لك تعالى بكره خد ده. لا الشيك ليس، ها الكلام ده يجوز في غير الربويات، يجوز فيما اختلفت علته. يجوز تشتري قمح منه، تشتري هدوم وتكتب له شيك، ماشي، ويجوز تغير حتى معاد الشيك تقول له خد الفلوس بعد شهر، واخد بالك، لكن ما تبيع، ما تشتريش منه ذهب وتكتب له شيك، ما تشتريش منه فضه وتكتب له شيك، ما تشتريش منه دولارات وتكتب له شيك. لازم تكون حاضره، لا تفارقه، وان استنظرك ان يدخل داره، واخد بالك، اهو ده البنك ده دارك، انت بتقول الفلوس موجوده في البنك، لا تفارقه حتى ايه؟ حتى الشيك مقبول الدفع ده لما يوصل لدرجه التعامل كنقود يبقى جائز. ماشي، يبقى خلاص الحاجه في جيبه، ده في جيبه في الذهب بتاعه، ويروح البنك يطلع الفلوس ويدي له فلوس ياخد الذهب بتاعه. فين الربا هنا؟ فين زياده الربا اللي جت؟ ده بيع بيع اسمه بيع الاصناف دي، اصناف الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده، من زاد او ازداد فقد اربى. ما تبقاش ما تعملش زي ما معاويه ما عمل، اقرا به باسا. هل اذا اعطى البائع المشتري وزاد له رضا منه وطلب منه ان ياخذ الزياده يكون ربا؟ لما يتمموا البيع، لما يتمموا البيع واحد عطى لواحد هديه بعدها بدون تواطؤ ودون اتفاق مسبق ودون انه عارف انه هيزود له، خلاص زي ما واحد بيسلف واحد 10 ولما جه يسددها له سدد له 12 من نفسه بدون اتفاق، المشكله في الاشتراط، المشكله انه يكون اتفق ان ال10 هتسددها كام؟ 12، سواء ده اللي عرضها ولا ده اللي طلبها. حتى لو قال له هات 10 وهدي لك 12 يبقى ربا، هات 10 وسددها لك 10 وساعه ما جه عطى له 12 خلاص. احنا متفقين ان شرط التقابض يبقى شرط التقابض، واخد بالك؟ اللي مشترط فيه التقابض، اللي مش مشترط فيه التقابض يجوز. لا تبيع غائبا منها بناجز، الكلام ده ممنوع في العملة وفي الذهب والفضة بس. يقوم بعض الناس شراء، مش بس طبعا المطعومات، بس انا بتكلم على واقعنا يعني، المطعومات كلها، المطعومات ببعضها لابد ان يكون يدا بيد. يقوم بعض الناس بشراء سلع معمرة بالتقسيط ويقوم ببيعها نقدا بسعر اقل من المعروض من اجل الحصول على المال نقدا لاغراض اخرى، هل يجوز للضروره؟ وما الراي في حاله عدم الضروره؟ الراجح المنع من ذلك. هذه المساله مساله التورق، ان هو غرضه الورق، غرضه الفلوس، يروح يشتري سلعه بالتقسيط وبعدين يبيعها بفوري. الراجل ده في الحقيقه خد في ايده 100 واصبح مديون ب 120 بس بين طرفين، خد من واحد وايه؟ وبقى مديون للتاني، والسلعة بين الطرفين. وساعات يبقوا الناس فاهمين والراجل صاحب السلعة يروح ياخد السلعة تاني من ايه؟ من الراجل اللي اتبعت له. ماشي؟ ما كانش في اتفاق ما في، حتى لو مفيش اتفاق طالما ان نيته الفلوس فهي المسألة دي الجمهور يقول بالجواز. والراجح فيها قول مالك وعمر بن عبد العزيز، قول ابن عباس ان ذلك من الربا. حتى لو كان هو خد البتاعة دي بس غرضه، مش مفيش واحد غرضه الخسارة، غرضه فلوس يخسر فيها بخلاف اللي غرضه الربح. انا دي بتكلم ان انتقل ملكي لما يكون غرضي بربح، انا بشتريها وبيعها له عشان غرضه السلعة، اللي غرضه السلعة ماشي، اللي هو اشتراها واتزنق فيها ماشي. يعني ايه؟ انا اشتريت بسلعة بالتقسيط وجات ظروف اقتضت ان انا ايه ابيعها، ابيعها ماشي، لكن ما بقاش شاريها عشان ابيعها. هو نظام الحرق بالظبط. لو ايه؟ يبقى خير وبركه، يبقى كسبان. اللي بالاجل ومن غير زياده يعني بيقول له تقسيط ويبقى ده كسبان، لان هو لما يبيعها فوري يبقى كسب. انا دلوقتي اشتريتها ب 100 بالتقسيط، ابيعها ب 100 فوري زي ما انا كسبان، يبقى الربح حاجه مطلوبه. يشرب التقسيط عادي. لا بيشرب. تقوم بعض الوزارات ببيع سلع معمره بنظام القسط باستمارات خاصه. يقوم بعض ببيع الاستماره اللي هو في الحقيقه قيمه معينه من حقه يشتري بيها، باع غائبا بايه؟ بناجز. انه الاستماره بيكون مكتوب عليها 100 جنيه 1000 جنيه، يبقى انت بعت 1000 جنيه ب 800 جنيه، يبقى غائبا بناجز ومتفاضل. ال 100 بايه؟ ب 80، ال 800 ب 1000، يبقى بيع الاستمارات وبيع كوبونات الاسمنت وبيع حجز السياره، حجز السياره وقالوا انت ليك عندنا عربيه كذا، يروح للراجل يقول له تاخدها مني بكام؟ يبقى ده بيبيع فلوس في الحقيقه، ما بيبيعش سياره. لازم عشان تبيع السياره تستلمها الاول. ها؟ التبايع والعينه هي زي التورق بس بين طرفين مباشرين بقى. بيقول له خد دي اشتريتها بعتها لك بايه؟ خد اشتري مني دي ب 10، ابطل 10 هشتريها منك تاني. هو الحقيقه مش عايز السلعه، مش عايز يبيع ولا حاجه، اشتريها منك بقى ب 12 بالتقسيط، يبقى سلعتي رجعت لي ويبقى انا في ايدي 10 وعليا كام؟ 12. يبقى ده بيع العينه محرم طبعا. التورق زيه بس بين ثلاث اطراف، يعني التورق عينه بس بدل ما بيني ونفس التاجر انا بشتري من ده واروح جاي بايع لده، واخد بالك؟ ها؟ ايه؟ على اساس ان هو ما فيش تواطؤ بين الثلاث اطراف، لكن الراجح ان هي ممنوعه، معلش حتى لو الجمهور اجازها. ها؟ عشان لا، حتى لو التواطؤ، علشان انها دراهم بدراهم دخلت بينهما سلعه، حقيقتها 10 ب 12 دخلت بينهما سلعه لا يراد بها البيع، لا يراد بها الانتفاع بالسلعه. عشان كده قلت لك نيته ايه. او ماله بيكسب فلوس مش عشان يخسر فلوس. الموضوع ده التورق بيخسر فيه، ده هو غرضه الخساره، مش حقيقي غرضه الخساره، بس مضطر ان هو عشان يجيب فلوس، يبقى عشان كده سموه التورق، ان هو غرضه الورق، غرضه الفلوس. ايوه، اللي هو بيشتري ويبيع، ده اللي بيروح يشتري السلعه من الراجل ده ويبيعها للدكان اللي جنبيه. لازم الموظف ده ياخد الكمبيوتر ويبقى على ضمان البنك. لكن اللي بيحصل ان هو علشان الكمبيوتر ده لو وقع من الموظف، مين اللي هيخسر؟ البنك. لكن هم عشان يضمنوا الحكايه دي يخليه هو اللي يستلم من التاجر الاول، واخد بالك؟ علشان ما يخشش في الضمان، عشان ما يخشش في احتمال الخساره. لازم الموظف يستلم ويطلع بيه وبعدين يبيعه للراجل، ماشي كده؟ زي العربيات، اي حاجه كده، خلي النقل على الطرف اللي هيربح. صاحب محل ملابس اعطاه قريب له دولارات يتاجر بها، وهو يشتري ويبيع بالجنيه، كان يعطيه نسبة ربح شهرية بالجنيه، بعد مرور سنوات توفي صاحب الدولارات، هل يرد للورثة ثمن دولارات وقتها؟ لا، ده اعطاله دولارات، يبقى لازم يرجع له دولارات. هو الدولارات دي خدها حولها، يبقى ده جزء من ضمن عملية التجارة. لا، ولما يبيع ويشتري بالجنيه ويجي يسلم للورثه لازم يرجع لهم فلوسهم ايه؟ دولارات. لازم يرجع دولارات، لانه اللي هو واخد دولارات مش قرض، ده مضاربه. راس المال لازم يرجع راس المال نفس النوع عشان تعرف انه ربح ولا خسر. لو دفع قيمه لا، ده هو دلوقتي لا تبيع غائبا منها بناجز، لازم تنض الدولارات دي مره ثانيه. ايه؟ المهم تكون يدا بيد. يعني واحد عطاله 100 جنيه مجمده، يديها له 50 يدا بيد، مش 50 دلوقتي 50 بكره. السداد قرض قصدك؟ انا سدد لي 100 جنيه اعطاني ورقه واحده، سدد له 10 جنيه في 10 جنيه كل يوم، ماشي، ده قرض خلاص مفيش مشكله. هل يجوز ببيع الذهب والدفع عن طريق شيك؟ اتكلمنا اوتو كريدت واتكلمنا عليها، او فيزا كارد. لا، قول لي انت بقى، لو ما قلتليش يبقى مش هينفع. قماش، اقولوا انتوا قماش وبتدفعها بشيك، ليه بقى جايزه؟ ليه؟ عشان ده مش صنف ربوي، ماشي؟ فيجوز لا بجنسه ولا متفق معاه في العله، ده مش ربوي ابتداء، القماش مش في صنف ربوي، فبالتالي يجوز، يجوز انه عدم التماثل، ويجوز ايه؟ عدم التقابض. انا عارف، قلت لو واحد استلف لحد 100 دولار صح، لا ده قرض، عشان ما يخشش. لو انا هرجعه عمله ثانيه يبقى دخلنا في انها بقت بيع، وهيبيع غائب بنجس. هل يرد على المسلمين اعيان اموالهم التي اخذها منهم الكفار بعد اسلامهم؟ صح، يعني الكفره خدوا مننا، دخلوا هجموا على بلادنا وخدوا حاجات، وبعدين واحد مسلم احنا ظهرنا عليهم ولقينا الحاجه بتاعه الواحد المسلم ده بعينها، يرجعوها له، ماشي، وما يحسبوهاش غنيمه، مش ضمن الغنيمه التي تقسم، لانها مال مسلم، والكافر لا يملك على الايه؟ على المسلم شيئا الا برضا. ترجع لشخص بعينه ولا كل اللي راح منهم حاجات تتقسم عليهم؟ لا، الشخص بعينه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.